وما ربك بظلام للعبيد. إخوة الكرام، حديثنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سيطول حول الآية الكريمة من كتاب الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة، وهي الآية السابعة والتسعون بعد المئة الأولى. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: الحج والأمور المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا نزال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الناس التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أخي الكريم، بدأ رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة من كتابه بقوله عز وجل: الحج، أو تعلم الحج وهو حق المسلم. الحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وتأدية سائر المنازل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله عز وجل وأداء لما قاله الله سبحانه وتعالى. الحج قصد بيت الله الحرام للطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وتأدية سائر المنازل ابتغاء وجه الله ومرضاه لله عز وجل وتأدية لما فرضه الله سبحانه وتعالى. هذا عن الحج. فماذا عن حكم الحج ايها الاخوه الكرام؟ اعلم اخي المسلم يرحمني الله واياك وجميع المسلمين ان الحج فرض من الفرائض الخمسه التي فرضها الله عز وجل علينا، وهو ركن رفيع من اركان الاسلام. من انكر هذا الركن الرفيع فهو ذلك كافر مرتد خارج عن دين الله سبحانه وتعالى. من انكر ركن الحج او استهزا به او ذكر من هذا الركن او قال او الناس يحجون في هذه الايام التي وصلنا فيها الى التليفون المحمول والنت والوصل القضاء والرجل الكواكب، ماذا يفعل الناس في الحج؟ يذهب الناس يقطعون الاف الكيلو مترات ليطوفوا حول حجر ويقبلوا حجر ويطوف ويسعى بين حجرين ويرمون حجرا بحجر. هكذا قال بعض المنتسبين الى الاسلام على كشاف الباب، وكان معه لقاء على قناه الفضائيه يعني يسالونه عن الحج فيقول: انا لا ادري والله في عصر في هذا العصر عصر العولمه وفي هذا العصر ماذا يفعل المسلمون بالذهاب الى الحج؟ هو المسلم الذي يحج يروح يعمل ايه؟ يطوف حول حجر ويقبل حجر ويسعى بين حجرين ويضرب حجرا بحجر. هذا مقال، ونقول له: اذا كنت منكرا لهذا الرجل مستهزئا له فانت بذلك كافر مرتد خارج عن دين الله سبحانه وتعالى، حتى ولو ادعيت انك مسلم، لانك انكرت ما هو معلوم من الدين بالضروره، انكرت ما قرره الله عز وجل وناقض له رب العالمين عز وجل على نبيه محمد، واخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. رب العالمين سبحانه وتعالى قال في القران في هذه الايه الكريمه: ولله على الناس حج البيت. ولله على الناس يعني واحد مفترض عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ومن كفر فان الله غني عن العالمين، ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وقال رب العالمين سبحانه وتعالى في سوره الحج مخاطبا ابراهيم عليه السلام: قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل ذنب عظيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم ليصلوا نفسهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا بالبيت العتيق. إخوة الكرام، الحج ركن رخيص من أركان الإسلام وفرض من الفرائض التي أوجبها رب العالمين عز وجل بقول الله سبحانه وتعالى: كما ذكرت وأنت وأيضا رفعها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكلنا يحفظ هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على قلب، بني الإسلام على قلب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما صح عند الإمام البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته قال: أيها الناس، أيها الناس، إن الله عز وجل كتب عليكم الحج فحجوا. إن الله عز وجل كتب فرض وأوجب، إن الله عز وجل كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: فقال أكل عالم يا رسول الله، أكل عالم يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى صالح الرجل ثلاثة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لعذر ولم استطعت. الحج مرة، الحج مرة، ومن زاد بعد ذلك فهو تطوع. ضروري ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وكان هذا الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر المسلمين ويخبر الأصحاب ويخبر الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأن الله عز وجل كتب الحج وأوجبه وفرضه عليه، فهو ركن متين، فهو ركن متين من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب فرض وأوجبه، كتب عليكم الحج فحجوا. أمره أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، يا كل عام لحج؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الأقرع ثلاثة قال: يا كل عام لحج يا رسول الله؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، الحج مرة، في رواية الحج مرة في العمر، مرة في العمر، الحج مرة، ومن زاد بعد ذلك فهو تطوع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ظلوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا عن حكم الحج أيها الإخوة الكرام. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى: الحج أشهر المعلومات. فما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج كما ذكر بذلك الإمام العلامة ابن كثير في تفسير هذه الآية، وكما جزم بذلك البخاري في صحيحه فراوي بذلك عن عبد الله بن عمر أن أشهر الحج ذو القعدة وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة لحد يوم عشر. طيب، هذا في مذهب الأئمة رضي الله عنهم، الإمام أحمد وكذا الإمام مالك وكذا الإمام الشافعي. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحج، ثلاث أرض يعني ذكر ذو الحجة كله هذا الغاز والحج. ليه؟ ما ذكر خط الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من ذلك؟ يعني وكأنه يريد أن يقول ما دام أن ذا الحجة شعر من أصل الحج فإن العمرة فيه مكروه بعد أداء الحج، وهذا مخالف لمذهب هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. واحد يقول طيب ربنا سبحانه وتعالى قال الحج أشهر، أشهر هنا جمع قسم وأقل الجمع كم؟ ثلاثة. أقل الجمع ثلاثة. طب انت قلت ان عبد الله بن عمر قال شوال وذو القعدة والعشر اللي هو بنت الحج، يبقى كده مش ثلاثة، يبقى سهراني وبعض الناس. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وكانت العرب تطلق على الإسلام وبعض الثالث جمعا جمعا على وجه التغليب، فكأن أيها الإخوة الكرام يريد بذلك أن يدلل على صحة من قال أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. الحج أشهر معلومات، معلومات يعني معروفة لازم المسلم يبقى عارفها. فمن فرض فيهن الحج، فرض يعني ايه؟ يعني احرم للحج. من فرض فيهن الحج يعني احرم، فرض يعني احرم. وهنا سؤال، هذا السؤال هل لا يصح الاحرام في اشهر الحج فقط؟ طب ومن احرم بالحج في غير اشهر الحج ينعقد احرامه ولا لا ينعقد احرامه؟ مسألة فقهية اهو، يجب علينا ان نتعلم كيف نحج وان نتعلم كل ما يتعلق بالحج من مسائل متعلقة باركانه وكذلك متعلقة بسننه ومتعلقة كذلك بمحظورات الحج وبغير ذلك مما يتعلق بركن الحج، يجب علينا ان نتعلمه، خاصة من سيذهب للحج هذا العام وجب عليه وجوبا عينيا ان يتعلم كيف يحج، ان يتعلم كيف ياتي بالحج صحيحا، يتعلم ويسأل، يسأل ويتعلم حتى يكون حجه حجا صحيحا مقبولا ان شاء الله تعالى. قلت ان هذه المسألة هل ينعقد الاحرام بالحج في غير هذه الاشهر الثلاثة؟ ذهب الامام احمد وكذا الامام مالك وكذا الامام ابو حنيفة الثلاثة، مالك واحمد وابو حنيفة رحمه الله عز وجل، الى انه يصح الاحرام بالحج في جميع اشهر الثلاثة. طيب ما هو دليله؟ دليلكم ايه؟ قالوا دليلنا قول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والأهلة جمع هلال، ويذكر ذلك في أشهر الحج جميعا، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى خالف هؤلاء الأئمة الثلاثة وقال أن الإحرام في غير أشهر الحج لا ينعقد ولا يصح. من أحرم بالحج في غير أشهر الحج، ما دليلك أيها الإمام؟ قال دليلي قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر المعلومات، وأشهر هنا جمع قسم، وأن هذا يراد به شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. قال الإمام العلامة ابن كثير: والقول الصحيح هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك لما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند ابن خزيمة وكذا غيره من أصحاب السنن، روى بذلك الإمام الشافعي عن عبد الله بن عباس متصلا أنه رضي الله عنهما قال: لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، لا يصح الإحرام بالحج إلا في أنف للحج وهي شوال وذوالقعدة وذوالحج. هذه الأشهر الثلاث هي أشهر الحج، فمن أحرم في غيرها لا ينعقد إحرامه للحج. وهذا هو القول الراجح كما قال إمام العلامة ابن كثير، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى فمن صام يعني أحرم فيهن الحج يعني أحرم بالحج، فلا رفث ولا قصور ولا تدان بالحج. يعني ايه بقى؟ فمن ضرب فيهن الحج فلا رفث. قال الإمام العلامة ابن كثير أن الرفث إنما يطلق على الجماع، الرفث يطلق على الجماع. يعني ايه؟ يعني أن من أحرم بالحج ولبس ملابس الإحرام يحرم عليه الرفث والفسوق والكداب، فلا رفث يعني لا جماع. قال الإمام ابن عباس رضي الله عنهما أن الرفث يطلق على الجماع وعلى مقدمات الجماع من تفصيل وغمس ولبس وغمس وغير ذلك، وأن الرجل لا يجوز له أن يذكر ذلك لا صراحة ولا كلية أمام زوجته إن كانت معه زوجة من حج، فلا رفث ولا فسوق. الفسوق معناه الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، الفسوق معناه لا معصية في الحج، أن من لبس ملابس الإحرام عليه ألا يعصي الله سبحانه وتعالى. الفسوق معناه الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. من العلماء من قال أن المقصود بالفسوق في الحج السباب والشتم والذب واللعن وغير ذلك مما نفسه. أو يحدث هذا من الحج؟ نعم يحدث كثير من الناس، وتحدث بلاوة ومصائب من هؤلاء الذين ذهبوا ليحجوا وهم لا يعلمون عن الحج شيئا، هؤلاء الذين ذهبوا ليحجوا وهم لا يعلمون من أمر الحج شيئا. تسمع بينهم سبابا وشتاما وكذلك خوف من الخوف واختلاف فيما بينهم، وهذا طبعا كله يخرج عن الحج الصحيح، فلا رفث ولا فسوق. قال الإمام العلامة ابن كثير وإن ذهب بعض الأئمة إلى أن الفسوق إنما هو السباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله المسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الكثير والصحيح من أقوال أهل العلم أن الفسوق معناه أي معصية يعصي بها الحاج ربه سبحانه وتعالى، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني ما ولا جدال في الحج؟ قال الإمام العلامة ابن كثير ولا جدال في الحج لها معنيان. المعنى الأول أنه على المسلمين ألا يجادلوا فيما بينهم وألا يختلفوا في مناسك الحج وفي مواقيت الحج وأركان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج بالصحابة رضي الله عنهم حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وعلمهم كل ما يتعلق بالحج وقال أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حج رسول الله حجة واحدة، حجة الوداع وحجة بأصحابه، وكانوا أكثر من 120,000 يبلغون ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يهتمون برسول الله، كلهم يسمعون من رسول الله، كلهم يتعلمون منه صلى الله عليه وسلم، كلهم يهتمون به ويحجون بحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنه صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس خذوا عني مناسككم. يعني إيه؟ يعني تعلموا، خذوا خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عني هذا. يعني ايه؟ لعلها يكون اخر موقف بيني وبينكم في الحج، فتعلموا واحرصوا ان تتعلموا، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عني هذا. وكأن النبي كان يوجه الحرب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فتعلم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بالحج، كل ما يتعلق بالحج تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الواحد منهم إذا أقيم عليه أمر أو مسألة من المسائل ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله. فهذا رجل يسأل رسول الله: يا رسول الله، نحرت قبل أن أحلم. والآخر يقول: حلمت قبل أن أحلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. لا لا، افعل ولا حرج. يعني دليل هذا ان الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعجبهم. ثم بعد ان علم النبي واصحابه وحج بهم وقال: فليبلغ الحاضر منكم الغار، فليبلغ الشاهد منكم الغار، فربما مبلغ او عبد سامع، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كده ما عادش في خلاف، ما عادش في خلاف، فلا رفث ولا فصول ولا جدال في الحج. هذا هو المعنى الاول. المعنى الثاني للجدال ايه؟ اللي هو الاختلاف بين المسلمين اثناء الحج. الاختلاف بين المسلمين اثناء الحج ازاي يعني؟ يختلفون على امر هين. واحد شايل الشنطه بتاعته، لا دي شنطتي، لا شنطتك، لا ده انت اللي ضيعتها، لا ده انت اللي معرفش ايه، لا ده انت. ويختلفون. وما يجر الخلاف بين المسلمين الا الحقد والغضب والبوزنه بين المسلمين والسباب والفتور. فان المسلمين مأمور وهو يحج ويلبس ملابس الإحرام ألا يختلف مع إخوانه وألا يجادل، وألا يجادل، لأن الجدال والخلاف لا يضر إلا الشقاق والنزاع، لا يضر إلا الشباب والكسر والكسور والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ويخرج عن الجدال في الحج النقاش العلمي. نقاش علمي عن ايه؟ في مسائل فقهيه، مسائل علميه. يعني واحد سال عالم سؤال والعالم اجابه على هذا السؤال يتعلق بالحج، فهذا هذا السائل يناقش المسؤول ويجادله، هو يناقش ويجادله ليتعلم، يناقش ويجادله ليعرف، يناقش ويجادله ليصل الى العلم الصحيح. هذا لا يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. قال الامام العلامه ابن كثير: لما نهى رب العالمين عز وجل عباده عن الرفث والفسوق والجدال، حثهم على فعل الخير وارشدهم اليه وانه سيجازيهم على ذلك خير الجزاء. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يعني ايه؟ يعني فليساعد المسلمون بعضهم بعض، وليقضي المسلمون حوائج بعضهم البعض، ويرشد المسلم الجاهل ليرشد المسلم اخاه الجاهل الذي لا يعرف. وما تفعلوا من خير، كلمه خير هنا جاءت نكره للدلاله على العموم والشمول والقله. يعني ان فعلت خيرا ولو كان قليلا فان رب العالمين سبحانه وتعالى يعرفه. واحد جاي يقول لك: انا فلوسي وقعت مني ومحتاج فلوس، محتاج عشان ادفع الهدف، ومحتاج فلوس عشان اشتري بقى كذا وكذا وكذا، ممكن تسلفني؟ يقول له: اه اتفضل، قرض حسن، اتفضل قرض حسن، او اتفضل، انا لا اريد كلها وانا لا اريدها. ولا تجعلوا من خير، اي مظلم ياتي بخير وهو يؤدي ما ذلك الحي في تعامله مع المسلمين يعلمه الله، وما تفعله من خير يعلمه الله. وتزودوا، تزودوا يعني ايه بقى تزودوا؟ يعني ان من ذهب الى الحج عليه ان ياخذ ما يكفيه من الطعام وما يكفيه من الماء، بمعنى تزودوا. تزود يعني ايه؟ استمتاز وذهب الى الحج ورحله الى الحج، فيجب عليك ان تتزود، تاخذ ما يكفيك من الماء وتاخذ ما يكفيك من الطعام حتى لا تمد يدك الى الناس، حتى تقف بذلك وجهك عن المساله. قال الامام العلامه ابن عباس رضي الله عنهما قال: ونزلت هذه الايه، او قال الله سبحانه وتعالى: ولا تزودوا، لان اهل اليمن كان اهل اليمن يخرجون من اليمن يذهبون الى بيت الله الحرام ليحج ولا يتزودون. ولا يتزودون يعني ايه؟ يعني لا يخرجون معهم طعاما ولا شرابا، ويقولون نحن المتوكلون، ويقولون ايه؟ نحن المتوكلون. فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزودوا. يعني لما نزلت هذه الايه وتزودوا، قام رجل فقال: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يتزود به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزود بما تفوق به وجهك عن المسألة، تزود بما تفوق به وجهك عن المسألة. جاء رجل الى الامام احمد رحمه الله تعالى، قال له: يا امام، انا خارج الحج هذا العام. قال له: تقبل الله عز وجل منك وجعل الله عز وجل حجك حج مبرورا، ولكنه قال: وانا لا اتزود. لا اتزود يعني ايه؟ يعني مش هاخد معايا طعام ولا شراب ولا فلوس. فالامام احمد قال له: ان خرجت بلا زاد فاخرج وحدك. اذا خرجت ايه؟ بلا زاد فاخرج وحدك. فقال له: يا امام، انا متوكل على الله. قال له: ان كان ذلك كذلك فاخرج وحدك. قال: لا، بل مع الرب. لا اخرج وحدي، بل مع الرب ومع القاصده. قال له: اذا انت لست متوكلا على الله، بل انت متوكل على ازواج اخوانك. انت متوكل على طعام الركب، انت متوكل على طعام الناس اللي موجودين في الركب معاك، اللي موجودين في القافله. لو انت صادق بقى في التوكل على الله سبحانه وتعالى تخرج بقى. اراد الامام احمد ان يختبره، قال: اذا كنت ستخرج بغير زاد فاخرج وحدك. قال: لا، انما اخرج مع الرب ومع القافله. قال: اذا فانت لست متوكلا على الله، بل انت متوكل على ازواج اخوانك ومتوكل على طعام الرب والقافله. ايها الاخوه الكرام، كان اهل اليمن يخرجون ليحجوا بيت الله الحرام ولا يتزوجون، لا ياخذون معهم طعاما ولا شرابا، ويقولون نحن المتوكلون. فامروا ان يتزودوا بما يكفيهم من الطعام والشراب والمال وما يقوم به وجوههم عن المسألة، حتى لا يمدوا أيديهم إلى الناس يسألون الناس. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وهذا حديثنا في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا مباركا فيه، حمدا من السماء ومن الأرض ومن ما شاء ربنا من كل شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الأخ المسلم الحبيب، إذا كان هذا الحاج يسافر من بلده إلى البلد الحرام إلى مكة من مسافة طويلة أو قصيرة، ورب العالمين عز وجل أمره أن يتزوج وأن يأخذ معه من الطعام ومن الشراب ما يكفيه وما يقوم به وجهه عن المسألة، فما بالكم بنا نحن ونحن مسافرون هذا السفر الطويل، مسافرون إلى الآخرة، مسافرون إلى الموت. نحن الآن في سفر، أمرت فيه أنت في سفر منذ أن ولدت من بطن أمك وأنت في سفر، أنت في سفر إلى الموت، الموت موجود في مكان ما، وأنت منذ ولدت وأنت تمشي وتسير إلى الموت تذهب إليه، فأنت في هذا السفر الطويل عمرك كله، هذا عمرك كله سفر إلى الموت. فإذا كنت في هذه الرحلة الطويلة الشاقة، وإذا كنت مسافرا إلى هذا الموت ومسافر إلى الآخرة ومسافر إلى لقاء ربك سبحانه وتعالى، مسافر للوقوف بين يدي الله عز وجل، فما هو الكتاب الذي يجب عليك أن تتزوجه وأن تأخذه معك في رحلتك هذه الطويلة الشاقة وأنت مخبر على الله سبحانه وتعالى؟ قال رب العالمين: فإن خير الزاد التقوى. أتعلم خير زاد تتزوج به للقاء الله سبحانه وتعالى؟ أتعلم خير زاد تتزوج به للقاء الموت؟ إنه التقوى، التقوى ولباس التقوى ذلك خير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى: التقوى المراقبة لله سبحانه وتعالى، تراقب الله عز وجل في سرك وفي عناياتك، تراقب الله عز وجل في جميع حركاتك وسكناتك، تراقب الله عز وجل في نومك وفي يقظتك، تراقب الله سبحانه وتعالى في جميع أمرك، في جميع أمرك، لتعلم أن ربك سبحانه وتعالى يراك، لتعلم أن ربك عز وجل يراك ويراقبه ويسمعه، لتعلم أن ربك عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فما من فعل تفعله، وما من قول تقوله، وما من كلمة تقولها إلا ويسمعها رب العالمين، وما من فعل تفعله إلا ويراك رب العالمين سبحانه وتعالى وأنت تفعل ذلك. فاتق الله عز وجل وراقب الله سبحانه وتعالى، وإياك والحرام، إياك والتقرب الحرام، فإن ربك عز وجل رقيب عليك، إياك والتعصى الله سبحانه وتعالى في السر وأنت بعيد عن أهل الله، فإن ربك عز وجل يراك. اتق الله سبحانه وتعالى، اجعل بينك وبين ما يغلق الله عز وجل وما يغلقه عليك وقاية، فقير من غضب الله ونقمته وبركته، بفعل ما أمر الله عز وجل به وترك ما نهى الله عز وجل عنه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ربنا هو بيقول لأولي الألباب، أصحاب العقول، أصحاب العقول المكفرة، أصحاب العقول التي تعلم أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، وأن العمر مهما طال فإن الموت آت، وإنك معروض على رب العالمين، وإنك مقرب إلى ما فعلت في هذه الدنيا. واتقوني يا أولي الألباب، خافوني حرص الله سبحانه وتعالى وخاف الله عز وجل ورتب الله سبحانه وتعالى في سركم وعلى نيتكم أيها الإخوة الكرام. هذا ما أردت أن أنبه عليه فيما يتعلق بنجاح في تفسير هذه الآية الكريمة التي وردت في سورة البقرة. قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم فخير الصدق بك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اكتب لنا حج مبرورا قبل الممات. اللهم اكتب لنا حج مبرورا قبل الممات. اللهم اكتب لنا حج مبرورا قبل الممات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. أعرف بفضلك كلمة الحق والدين. انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. انصر عبادك المسلمين في سوريا. اللهم يسر على عبادك المسلمين في سوريا. اللهم يسر للمسلمين في سوريا أمر يزج فيه أهل معصيتك ويعز فيه أهل طاعتك. اللهم يسر على المسلمين في اليمن. اللهم يسر على المسلمين في اليمن. اللهم يسر عليهم أحوالهم ويسر عليهم معيشتهم ورضي عليهم خيارهم. اللهم رضي علينا خيارنا يا رب. رضي علينا خيارنا يا رب. علينا شرارنا ورضي علينا من يحكم فينا كتابك ويسير فينا بأيدي نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورب